وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما أخذنا في أن نقف في آخر الأحياء كنا طفلا، ومن مضان الحديث الحسن وهذه توكيل الرحمن وطلع شيء سبع ثلاثين تعليق قوله قول ابن الصلاح ومن مضان، أي من مضان وجود الحديث الحسن عند أبي داود في السنن، عند النسائي، عند الترمذي، عند ابن ماجه. نعم، أي من مضان الحسن، والمضان جمع مضنة بكسر الضاء وهي مفعلة بمضن. نعم، اقرأ. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصلاة ومن مضى به، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي من مضانه حدث. والمضان مضانه ضمير، مضانه يعود على الحديث الحسن. نعم، أي من مضانه حدث. والمضان جمع مظنة مظنة بكسر الضاء وهي مفعلة من الظن. وقال المطرزي: المظنة العلم المظنة بالطرزي. قال الطرزي بن السلام. قال المطرزي: المظنة العلم المطرزي. قال المطرزي: المظنة العلم المظنة بمعنى عنه. قول العراقي رحمه الله: ولم ينقل لنا عن ابي داود ان يقول بذلك، يعني الحسن بن الصباحي ام لا. يقول حكى ابن كثير في مختصره انه راى في بعض النسخ من رساله ابي داود ما نصه وما اعتدت عليه فهو حسن وبعضه اصح من بعض. هذه النسخه ان كانت معتمده فهو نصر في موضع النزاع ويتعين المصير اليه، ولكن نسخة روايتنا والنسخة المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا والله الموقف. قول العراقي في الجواب: في الجواب من اعتراف من فتى اليعمري ادعنا ان شرط ابي داود في كف مسلم الا في الاحاديث التي بين ابو داود ضعفها بان مسلما شرط صحيح، فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن. وأبو داود إنما قال: من سكت عنه فهو صالح. فالصالح يجوز أن يكون صحيحا وأن يكون حسنا. يعني كلام أبي داود أخرجته الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما سكت عنه فهو صالح. وكلمة صالح هذه اختلف العلماء فيها، ماذا يقصد الإمام بهذه الكلمة؟ هل يفصل صالح مرتبة بين الصحة والحسن، ويقصد صالح بالاستشهاد؟ من الناس من سلك مسلكا في تساوي كالإمام المنذري، فقال: ما سكت عنه ابن داود فهو يحتج به وهو في مرتبة الحسن. هذا الحقيقة تساوي منه ومن غيره. والراجح أن كلمة صالح أي صالحة الاستشهاد، وقد بحث هذا بحثا جيدا الشيخ الألباني في تقديم التمام منه. إذن لا يلزم من سكوت أبي داود على الحديث أن يكون حديثه حسنا أو صحيح، معناه كما هو مسلك جماعة من هذا المسلك، تعلم منه ابن الصلاح نفسه والنووي والمجدد. فقال: ما كان فيه وهن شديد بينته، معناه وما سكت عنه فهو صالح. في الحقيقة وجد في المسكوت عنه ما هو ضعيف وما يصلح في الشعور المتابعة وما هو حسن، معناه لكن أكثره أغلبه اللهم باب الضعيف الذي يصلح الشوائد المتكامله. اذا الان لما قال اخرجت في هذا الكتاب الصحيح وما يقاربه وما يشبهه، يقصد حسن لذاته. وما كان في وهن شديد بين. تفهم منها أن ما كان فيه ضعف غير شديد ولا وهن غير شديد فيسقط. فإذا هو الصالح للاستشهاد والمتابعة. هذا بخلاصة لما خاض فيه الغبار. نعم، اقرأ لنا كلمة في الجواب من اعتراض أبي الفتح العموري الخعفاني. قول العراقي، قول العراقي رحمه الله في الجواب من اعتراض أبي الفتح العموري استعمل من الدوله بدوله كتاب تكون سلم مثل الاحاديث التي بين ابي داود وبعضها لان مسلما شرط صحيح. فليس لنا ان نحكم على حديث في كتابه لانه حسن او أجاب القاضي فراغ الدين العلوي عن كلام الفتح العمري بجواب أنت من هذا؟ فقال ما نصره؟ هذا الذي قاله ضعيف. قول ابن الصلاح أكبر، قول ابن الصلاح أكبر، لأن درجات الصحيح إذا تداولت فلا نعني بالحسن إلا فرق الدنيا منها، فقرز الدنيا منها لم يخرج مسلم منها شيئا في الأصول، وإنما يخرجها في المتابعات والشواهد. على كل حال خلاصة هذه الأخيرة، التعليق الأخيرة والتنكيد الأخيرة، أنه لا يصلح أن نشبه حديث أبي داود في سننه كحديث مسلم في صحيحه. لا شك أن حديث أبي داود أنزل من شرط الإمام مسلم. نعم، رواته عند مسلم ثلاثة أقسام، هذا عنوان هذا. نعم، الرواد عند مسلم ثلاثة أقسام، قلت هو تعقب صحيح هو مبني على أمر اختلف نظر الأئمة فيه. هو قول مسلم ما معناه أن الرواد ثلاثة أقسام، الأول كمالك وشعبة وأنظارهما، الثاني بعطيه الزاجد وهدي بن أبي زياد وأمثالهما، كل من القسمين محفوظ لما يشمل الكل من اسم الصدق. والطبقة الثالثة أحاديث المتروكين. قال الصادع ياه وتجعل النووي وغيره أن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين ولم يخرج شيئا من أحاديث القسم الثالث. قال الحاكم والبيهقي وغيرهما لم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم الأول فقط. فلما حدث فيه اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين. فيؤيد هذا فأرواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم قال صنف مسلم ثلاثة كتب، أحدها هذا الذي قرأه على الناس يعني الصحيح، والثاني يذكر فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما، والثالث يذكر فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما، والثالث يدخل فيه الضعفاء. قلت وإنما اشتبه الأمر على الفاضل عيار ومن تبعه بأن الرواية عن آل القسم الثاني موجودة في صحيحه، لكن فرق المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا. والحق أنه لم يخرج شيئا مما انفرض به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء تفرضوا أم لا. ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول، وكذلك إذا كان أحاديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعرض بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك، وهذا الظاهر بين في كتابه. ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه. ألا تراه أخرج العطائي المستجد في المتابعات هو من المفسرين، ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة. وكذا محمد بن إسحاق هو من ظهور الحديث وليس له عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة. والمفرد ليس بن أبي سليس ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجاهد بن سعيد إلا مفهوما، وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها، ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة. وفي قول أبي داود وما كان فيه وهن شديد بينته، ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه. ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام: الأول منهما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، الثاني ومنهما هو من قبيل الحسن بذاته، الثالث ما هو من قبيل الحسن إذا اعتذر. وهذا القسم كثير والغير هو الحسن وغيره الذي يصلح للاعتبار والشواهد المتبعه. وهذان القسمان كثير في كتابه جدا. الرابع ما هو ضعيف لكنه من روايه من لم يسمع على تركه غالبا، وكل هذه الاقسام عنده تصلح للاحتجاج بها، كما نقل حمده عنه انه يخرج الحديث الضعيف اذا لم يجد في الباب غيره انه اقوى عنده من رد الرجال. كذلك قال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه ابو داود فهو صحيح عنده لا سيما ان كان لم يذكر في الباب غيره. ورغم هذا ما روينا عن الامام احمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه انه كان يحتاج لعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا لم يكن في الباب غيره. وأصبح من هذا ما رويناه عنه فيما نقله. والصحيح ان هذه السلسله الحسنه روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. احتجاج ابي داود بارك الله فيكم بالحديث الضعيف الوالد في الباب وكونه يعتبره احسن من الراي مسلك غير صحيح او ضعيف، مسلك ضعيف، وقد يكون احتجاج بالراي هنا احسن واوفق للقواعد والاصول. يعني رب حديث مثلا يستدل به في الباب لحرمه شيء هو حديث ضعيف، وليكن مثلا حرمة أكل القنفر هذا وارد في الكتاب، الحديث الوارد في النهي عن أكله ضعيف. طيب الاحتجاج بالرأي ولا أول؟ لأن الاحتجاج بالرأي أوفق للقواعد الأصل في الأشياء اللي بها، فلماذا الناس نصل إلى التحريم بحديث ضعيف وحجة ضعيفة أو برهان ليس بالقوي؟ الرأي أفضل استصحاب الأصل والبقاء مع القاعدة الأصولية أولى. هذا مثال والأمثلة كثيرة في الكتاب. نعم لعل الإمام أحمد يعني له يقصد غير المسلم، يقصد غير المسلم، لعل الإمام أحمد يعتبر هذه السلسلة ضعيفة، والصحيح أنها سلسلة حسنة. نعم. وأسرع من هذا ما رويناه عنه فيما حكاه العلم العز بن جادش أنه قال لابنه: لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أطلق ما يضعه إلا إذا كان في الباب شيء ينفعه. ومن هذا ما روينا من طريق عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل. الصحيح ترك الضعيف سواء في الأحكام أو في الإطلاق أو في الرضاعة والرقاد والنهي. نعم. ومن هذا ما روينا من طريق عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بإسناد صحيح إليه قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه تغن، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. لا شك أن تغليب الرأي والعمل به والنظر فيه مبالغة النظر فيه يكون هذا إلا من رحم الله. هذا يعني طريقة المحدثين تختلف عن طريقة أهل الرأي. المقصود الرأي المذموم والمقصود المبالغة في الرأي والنظر فيه بحيث يطرق الاستدلال بالسنة ويغلب عليه الاستدلال بالرأي، وهذا خطأ. يذكرك هذا بما انتقده ابن ابي شيبه على الامام ابي حنيفه عندما الف داخل مصنف كتابا سماه المسائل التي خالف فيها ابو حنيفه السنه او الحديث، وذكرها بابا بابا مساله المسائل. هذا راجع الى ان الامام ابي حنيفه بضعفه في الحديث مزداد ليست بالمتوسع، فما كان يثبت له حديث ويخالفه عمدا، هذا حشر. ولكن لما الإنسان يقول البضاعة له في الحديث ليست بالمتوسعة سيضطر إلى النظر في الله معنا، وستأتي مخالفات. المخالفة الثانية إلى شيء أنه لم يبلغه هذا الحديث، لم تبلغه هذه السنة، أو بلغته وعلم ضعفها، يعني قال ضعفها، أو بلغته أعتقد أنها منسوخة، الشيء الثاني. ولذلك أنتم تجدون الإمام أبي حنيفة في باب النكاح يجوز أن المرأة تزوج نفسها. ليه؟ أعتقد أن الحديث الذي في أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، حديث ضعيف، ضعيف أصلا بالأساس. وما يعمل القياس لما خلص هذا، أما ضعف هذا لن يعمل القياس. إذا جاز المرأة أن تبيع وتشتري بنفسها غير إذن وليها، إذا من باب وتعقد صفقات بنفسها، إذا يقاس على هذا الزوج، هذا حقيقة مسألة ضعيفة. وماذا أبخط معنى يا أخوان؟ سأتي أمثلة أمثلة. نعم. وقلت للإمام أحمد بن الرأي قال: سألت عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه، وصاحب رأي كمن يسأل. قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي. هذا نحو ما حكي عن ليه؟ لأن صاحب الحديث سيفتيه بالحديث النبوي، وإن لم يخرج له الفقه منه سأقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا من الحديث الصحيح الثوب. فلا شك أن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حجة في نفسه، حجة في ذاته، بخلاف صاحب الرأي. ربما أنه يعني صاحب الرأي يغلب النظر بالرأي في أمور مخالفة كتاب السنة. نعم. فهذا هذا نحو ما حكي عن أبي داود ولا عدل، فإنه كان من تلامذة الإمام أحمد فغير مستنكر أن يقول قوله، بل حكى النجم الطوفي عن العلامة الشقي الدين ابن تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبي داود. وقد أشار شيخنا في المسائل 21 إلى شيء من هذا، ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، لأنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء إلا بالاحتجاج ويسكت عنها، ثم بديعة وصارف مولى التوأمة. فإنه يخرج أحاديث فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها، مثل ابن الأيعدي وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن مردان وسلمة بن الفضل ولم يكن بن صالح وغيرهم. فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه بالاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعترض به. أو هو قريب فيتوقف فيه، لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه، فإنه يحق إلى قبيل المنكر، وقد يخرج من هو أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث بن وجيه وسلمة الدقيقي وعثمان بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي أبي بلال الكلبي وسليمان بن أرقم وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين. وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أكرمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بن حسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته طارئ يكون كذا. يدلك على خطأ من قال أن ما سكت عنه فهو حسن، غير صحيح. نعم. لأن سكوته طارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وطارة يكون لزهول منه، وطارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي. واتفق الأئمة على طرح روايته لأبي الخير ويحيى بن العلاء وغيرهما، وطارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر. لأن اختلاف الرواة عنه حسنة من يرد لها رواة مثلها مرة في نسخة يذكر الراوي حكم الإمام أبي داود الحادث، وفي نسخة أخرى يغفله ولا يذكره. هذا ناشئ من تصرف التلاميذ الرواة الإمام لهذا الكتاب السنوي. نعم. وطبعا يكون من اختلاف الرواة عنه والأكثر، فإن في رواية النخل بن عبد عنه من الكلام على جماعة. هذا أحد الرواة للسنة. أبو من؟ فإن في رواية ابن حسن بن عبد عنه حسن بن العبد من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية الدلوي، وإن كانت رواياته أشهر. ومن أمثلة ذلك أيضا كذلك من رواة السنة. وإن كان وإن كانت روايته أشهر، رواية اللؤلؤ أشهر، لكن في الأخرى رواية أبي حسن بن عبد فيها زيادة. نعم. ومن أمثلة ذلك ما رواه من طريق الحافظ بن وليد عن مالك بن هداة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحافظ بن حجر يحدثك عن سنة أبي داود كأنها أمامه رحمه الله تعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث إن تحت كل شعرة جنابة الحديث، فإنه تكلم عليه في بعض الروايات فقال هذا حديث ضعيف وحارق وحديث ومنكر، وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام وفي بعضها لم يتكلم فيه، وقد يتكلم عن الحديث على الحديث بالتضعيف الباغي خارج السنن ويسكت عنه فيها. ومن أمثلته ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي، يعني ربما يتكلم عن الحديث خارج السنن داخل السنن سكت اكتفاء بما تكلم فيه خارج السنة، وهذا جميل صحيح. نعم. ومن أمثلته ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حاجتي الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر الحديث في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم، ثم رد السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني لم اكن على طهر، لم يتكلم عليه في السنن. ولما ذكره في كتاب التقرب قال لم يتابع احد محمد بن ثابت على هذا، ثم حكى عن احمد بن حنبل انه قال هو حديث منكر. واما الحديث التي في اسنادها انقطاع او افهام وفي الكتاب من ذلك احاديث كثيره. احاديث كثيره. واما الاحاديث التي في اسنادها انقطاع او افهام وفي الكتاب من ذلك احاديث كثيره، منها هو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق ابي البياح قال حدثني شيخ قال لما قدم ابن عباس البصره كان يحدث عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه فذكر حديث اذا اراد احدكم ان يمول فليرتد لدوره. فليرتد اذا اراد احدكم ان يمول فليرتد من الارتياد، فليرتد لدوره يعني ليتحرك وليلتمس مكانا دمتا لينا سلم. لم يتكلم عليه في جميع الروايات وفيه هذا الشيخ المبهم، الى غير ذلك من الاحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من العلل. يمنع الى غير ذلك من الاحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من العلل. فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا انه يحتج بالاحاديث الضعيفه ويقدمها على القياس ان ثبت ذلك عنه، والمعتمد على مجرد سكوته والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج لذلك فكيف يقدمه فيه. وهذا جميعه ان حملنا قوله وما لم اقل فيه شيئا فهو صالح، على ان مراده انه صالح للحجه وهو ظاهر، وان حملناه على ما هو اعم من ذلك والصلاحيه بالحجه او الاستشهاد او المتابعه فلا يلزم منه انه يحتاج للضعيف، فيحتاج الى تامل تلك المواضع التي يسكت عليها ويضعيها هل فيها افراد ام لا، ان وجد فيها افراد تعين الحمد على الله. استدار يا اخوان استدار الحافظ بن حجر لانه صالح للحجيه هذا غير معتبر. نعم. لأنه سلمك الله من كل شيء، لو اعتبرنا هذا الظاهر معتبرا لكان تكرارا، كان تكرارا، لأنه قال أخرجت الصحيح وما يشبه وما يقارن. طيب وما كان في وان شد بين وما سكت عنه فهو صالح، لو كان معنى صالح حجية إذا بكرر كان يقول أيضا أخرج الصحيح عن حسن، هذا تكرار غير منسجم وليس بظاهر كما قال حبر الله، بل الظاهر أنه أراد الضعيف الضعف ليس بالقوي الذي ينجلي. نعم. فإن حملناه على ما هو عمل ذلك والصلاحية المدة للاستشهاد أو للمتابعة، فلينزم منه أن يعتد بالضعيف ويحتاج إلى التأمل تلك الخواص التي يسقط عليها وهي ضعيفة، هل فيها أفراد أم لا؟ وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول، وإلا حمل على الثاني، وعلى كل تقدير فلا يسقط ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا. وقد نفعنا ذلك الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى، فقال في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه. فلا بد من تأويل كلام صحيح أنه صالح للاستشهاد أو متابعة. نعم. رد على غرائب. نعم. تفضل. ثم قال الحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ذمة يعتمد فهو حسن. النص على ضعفه من يقول الحق اجزا. ثم قال الحق أن ما وجدناه النووي يعني عن النووي أن ما وجدناه استحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ولم ينص عليه على صحته أو حسنه أحد ممن اعتمده فهو حسن. والنص على ضعفه ممن يعتمده أو رأى العارف في سننه كلمة هو حسن أداة تساوي للإمام النووي ولا يوافق عليه. والنص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سننه ما يقصد الضعف ولا جادر له حكم بضعفه. ولم التفت إلى ثبوت أبي داود، قلت هذا هو التحصيل، لكنه خالف ذلك في مواضع. خالف نفسه، الإمام النووي نفسه خالف فيها في مواضع عملية، خالف فيها عملية شرح المواد في المجموع شرح المواد. نعم. لكنه خالف ذلك في مواضع في شرح المغزل وغيره من تصاريفه، احتج بأحاديث كثيرة من أجل ثبوت أبي داود عليها، فلا يضطر بذلك والله أعلم. فلا يضطر بذلك، نفس الإمام الحافظ بن حجر ينبه ويحذر منها. طيب نقف هنا فيما يتعلق بكتاب النكت. تفضل. كم رواية تكتب عن أبي داود؟ لا أذكر بالتحديد لكنهم كثيرة، ولكن بينهما أشهرها رواية اللؤلؤي. اللؤلؤي وبينهما الزيادات كثيرة أو زيادة؟ موجود زيادات كثيرة، زيادة أحاديث وزيادة كلام من الحافظ الإمام نفسه على الأحاديث. تمام. وأبواب النسخة فيها زيادة ونسخة فيها نقص. وكيف فكر هكذا الشيخ مثلا عندما ألف الكتاب؟ عندما ألف الكتاب بيعرضوا عليه. أخذوا منه. فهمتني؟ أنا الآن ألف الكتاب. جاء تلاميذ أخذوه وروا فانتشر في الأرض. جيت عرضوه مرة ثانية، قلنا احذفوا هذا الباب خلوه. واحذفوا هذا الباب خلوه. أخذوه ناس ثانيين. رو جيت انا عرضته مره ثالثه، حضرني ناس ما حضرونيش في الاول، وقلت مثلا تكلمت على هذا الحديث، هذا ضعيف، هذا ضعيف جدا، هذا فيه وهم، هذا مش عارف ايه، وهكذا.